ولذلك قال القرآن فيما سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. إيه يجدوا ملجأ؟ يعني لو أنهم يجدون مكانا أمينا لا يراهم فيه المؤمنون لنفثوا عن نفسهم وسبوا في النبي وسبوا في المؤمنين وقالوا ما يريد، لولوا إليه وهم يجمحون. أراد الله أن يقص لنا قصة أخرى من أحوالهم فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والذين اتخذوا مسجدا، احنا نعلم ان كلمة مسجد هو في عمومه مكان السجود وفي خصوصه مكان يحجز للسجود وللصلاة فقط. فإن أردت المعنى العام فكل الأرض مسجد، تصلي في أي مكان ويكون مسجدا، لا بالمكان ولكن بالمكين، بمجرد ما تصلي فيه بقى إيه؟ يبقى مسجد. إنما تزاول فيه أعمال الحياة وتصلي فيه. الفصل الدراسي، المكتب، المصنع، الغيط اللي بنزرع فيه، تزاول فيه أسباب الحياة ولك أن تصلي فيه. فهو ساعة ما تصلي فيه يبقى إيه؟ مسجد. إذن ده مسجد بالمكين الذي يصلي، ولكن هناك مسجد آخر يؤخذ حيز من الإيه؟ من المكان ويقال حجز ليكون مسجدا، فلا تباشر فيه عملية من عمليات الحياة حتى لله، يبقى ده اسمه مسجد بالمكان، بقى ايه؟ مكان. نحن نعلم ان اول مسجد اسس هو مسجد قباء. لما اسس مسجد قباء اراد المنافقون ان ينفسوا عن نفسهم في صورة طاعة، فقالوا نبني مسجد آخر. وإذا ما عرفتم إن اللي بنى المسجد الأول هم بنو عمرو بن عوف، والتاني اللي حينبني ضرار ده عوم بن عوف، تعلم كيف يكون الضرار بين الناس المتنافسين على شيء. اشمعنا عمرو بن عوف يبنوا مسجد واشمعنا هم بن عوف ما يبنوش مسجد؟ كما يحدث الان تمام، يقول لك اشمعنى الحي الفلاني عمل مسجد، اشمعنى الحي الفلاني ما يعملش مسجد؟ تبقى مساجد، كل مسجد فيه هذه الصفه يعتبر مسجد ايه؟ مسجد ضرار، رياء، سمعه، تحيزا لجهه على جهه، كل هذه المسائل، لان ده بيفتت جماعه المسلمين، وهو في ظاهره ساعه ما يقول ده بيبني مسجد يقول ده ظاهره صحيه، نقول له لا، اطمئن الى انها ظاهره مرضيه في الايمان. لانك انت تشوف المسجد ما فيش فيه صفين مكتملين، وبعدين بكام خطوه مسجد، وكام خطوه مسجد، وكام خطوه مسجد، يبقى ده مسجد. اشمعنى ده بنا واشمعنى ده ما بناش؟ كلها تبقى مساجد ايه؟ ضرار. اذا المسجد هو المكان الذي، المسجد بمعناه الخاص هو المكان الذي يحيد حتى يصير ايه؟ مسجدا، لا يزاول فيه شيء غير المسجدية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى واحد ينشد ضالة في المسجد، يعني حاجة ضايعة زي ما بيعملوا بعض الناس دلوقتي ويعملوا ميكروفونات المساجد، يقول لك مثلا، قال له لا رد الله عليك ضيعتك أبدا، يبقى لا بارك الله لك في صفقتك. وقت انت جاي اعمل نية الاعتكاف لتكون في حضرة ربك، ألم يكتب كذا ساعة بره عشان تتكلم في مسائل الدنيا؟ لا. يبقى إذن هؤلاء القوم أرادوا أن ينفسوا عن نفاقهم بمظهر من مظاهر الطاعة. ماذا يصنعون؟ فقالوا نعمل مسجد، والمسجد ده هنفرق فيه جماعة المسلمين، جماعة يصلوا هنا وجماعة إيه يصلوا هنا، ونحن اللي قعدنا نصلي فيه نبقى أحرار، نتكلم زي ما احنا عايزين، لاننا لما بنروح نصلي في المسجد الثاني بنبقى مكبوتين، ومش قادرين نتكلم، واحنا عايزين ننفذ عن ايه؟ عن انفسنا. يبقى اتخذوه مسجدا، ثم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه لغزوة تبوك ان يصلي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اننا في حال لا يسمح بذلك، وان شاء الله عند عودتنا نصلي ايه. فلما جاء عند العونة استوفوه وعده، واذا بجبريل ينزل عليه بهذه: لا تقم فيه ابدا. ليه؟ لان الله علم نيتهم في ايه. هذا المسجد فيه كم صفة. اتخذوا المسجد ضرارا، ومعنى الضرار المضارة، ومعنى المضارة انهم ياخذوا راحتهم في كل الزمن. الزمن اللي كانوا بيكونوا مع المؤمنين فيه في المسجد ما بيقدروش يتنفسوا، يقوم لما يكونوا بقى قاعدين لحاله وكده خلوا اللي بعضهم وفي المسجد يتكلموا زي ما هم عايزين في امر ايه، في مضارة الايه المسلمين، ويفرقوا جماعة المسلمين، جماعة يروحوا هنا وجماعة. يبقى مسجدا ضرار وكفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. اذا اللي يفتت جماعة المسلمين ويعمل هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، يبقى ده ضر بمصلحة الايه، مصلحة الاسلام. لان الاسلام يريد ان يعلم الناس انه قوة مجتمعة، وما دام قوة مجتمعة يبقى لازم التجمع يبقى امر ايه، يبقى امر واضح. ولذلك اباح الله كل صلاة ان تصلي في اي مكان، وحتم ان نصلي جميعا يوم الجمعة في مكان واحد، عشان تفضل جماعة المسلمين ايه تفرح كده لما تشوف المسلمين وتشوفهم مقبلين على دينهم، وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، تبقى نعمل ايه. كفرا ضرارا وكفرا وتفريقا بين، وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ايه ارصاد دي؟ الارصاد والترقب. ولذلك يقال ايه مثلا: اعدوا في المكان الفلاني رصد لفلان. رصد يعني ايه؟ يعني ناس يترقبون ايه مجيئه ليفتكوا، بيبقى كراهية. يبقى ترقبوا حب ام ترقبوا ايه؟ كراهية. هؤلاء ارصدوه متركبين ومنتظرين انسان له سابقة في عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلب منهم ذلك. اللي يسموه ابو عامر الراهب سماه رسول الله الفاسق، وهذا كان رجل تنصر في الجاهلية. تنصر طبعا عارفين البيئة ما كانتش بيئة ديانات، فاللي كان مثلا بيسافر في مكان ولا بيسمع بالدين يقوم يجي بالدين ويجيب شوية حاجات يحفظها ويقعد يعمل ايه ريس. فهذا من هؤلاء الذين تنصروا وصاروا في مكة ويعمل بقى على الريس في الله. فلما جاء رسول الله ليبطل كل هذه الأشياء زالت رياسته. فلما زالت رياسته عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له في أحد: ما رأيت قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. مسألة يعني نطف. وبعد ذلك لما لقى الإسلام تمكن كده فر إلى مكة تاني. فلما فتحت مكة فر إلى الطائف. فلما فر إلى الطائف وآمن أهل الطائف لم يجد له وطنا نفاقيا، فذهب إلى الروم الشام يعني. ثم كتب للمنافقين أن أعدوا مسجدا لأني سآتي لكم بقوة. هذه القوة آتي بها من ملك الروم لأهاجم محمدا وأحاربه وأخرجه من الإيه؟ من المدينة. أيضا هم بنوا مسجد الضرار عشان إيه؟ ضرار وكفرا وتفريقا وإرصادا، أي ترقبا وانتظارا لمين؟ للراهب ده اللي هيروح عند الشام ويجيب جنود من أهل الروم ويجي، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إيه؟ من قبل. هؤلاء حينما بنوا المسجد وطلبوا من رسول الله ان يصلي فيه، انما ارادوا ترسيمه مسجدا. ما دام الرسول صلى فيه بقى يبقى خلاص الكل يروح يصلي، ما فيش مانع بقى، تبقى المكيده ايه نفع. ولكن الله الذي يحرس نبيه ويحرس دينه ويحرسهم من المنافقين قال له لا تكن فيه ايه ابدا. ليه؟ قال لك لان انت عندك مسجد بنى واسس على التقوى من اول يوم، هذا المسجد احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان ايه، يبقى المقابل مش هناك، يبقى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، يبقى المسجد ده ما اسس على الايه، على التقوى، لانه قال ده كفر وضرار والى اخره. يبقى تقيم في اي مسجد؟ تقيم في المسجد الاولاني احق ان تقوم فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتغافل شوية عن المنافقين إنما يتغافل لحكمة، هذه الحكمة أنهم أخذوا بالإسلام لونا من الصحبة، فكان رسول الله يدفع أن يقال إن محمد بأصحابه، لأن رسول الله يعلم من نفاقهم ما لم يكن يعلمه غيره، فبيحمي المسألة من لسان مين؟ من لم يعلم. كان هناك واحد اسمه مجمع، شاب قارئ للقرآن وهم لا يقرؤون، فأخذوه ليقرأ في المسجد ويصلي به، فلما أخذوه هو لا يعلم النية في مسجدية الضرار، ما يعرفهاش، ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر مالك بن الجشم وعامر بن السكر ووحشي قاتل حمزة ومعن بن عدي أن يذهب إلى هذا المسجد ليهدموه، ومش يهدموه بس، ويجعلون في موضعه مكان زي ما احنا نقول ده مكان القمامة، مكان الكناسة. شوف العملية. فإذا رسول الله لما عمل المسألة دي فضح المنافقون فأسروها في إيه؟ في نفوسهم. وأنت إذا رأيت من عدوك فعلا تكرهه، أولا تفسد عليه الفعل بأول مرحلة، فإذا ما تكرر الفعل منه أفسدت الفعل ده وأفسدت الفعل ده ولم يرتدع. كان المفروض أنه بمجرد أن يصنع شيئا يضر الإسلام أو يضر المسلمين ثم يكشف وبعد ذلك يفسد عليه تدبيره وأمره، أن يكف عن العمل. كل ما بيكفش عن العمل يبقى معناها ايه؟ انه ساجر في العداوة. ما دام تلاقي عدوك ساجر في العداوة، كل ما يعمل عمل تفسده هو تفسده وما بيرتجعش، التفكير الطبيعي تعمل ايه؟ انك انت لازم انت تخلصت الاول من الفاعل، يبقى تتخلص من الفاعل. فبقوا خايفين من ايه؟ له بقى ما دام هو كل ما يفعله فعل يبطله وهم ما بيرتجعوش، خايفين لايه؟ لا يتجه الى الفاعل. ولذلك الايات اللي يحذر المنافقون ان تنزل عليهم ايه؟ سورة تنبئهم بما فيه ايه؟ كل استهزئوا ان الله مخرج ما كنتم ايه؟ تحذرون. وما دام المنافق منافق يبقى يكاد المريب في نفسه ان يقول ايه؟ خذون، يعني كده على يدل على ايه؟ على نفسه. ولذلك القرآن يجي في سورة ثانية يقول ايه؟ واذا رأيتهم تعجبك ايه؟ وإن يقولوا تسمع لقوله، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. كل ما يشوفوا حد جاي لك ده جاي يضربني، ساعة ما يكون واحد عامل ذنب ومدريه وفي حارة كده ولا في حاجة، وبعدين يشوف العسكري داخل ولا يزور قرايبه، يوم يعمل ايه؟ ده جاي يقض علي، ده بيتوددوا علي، ده عرفه، ده يحسبون كل ايه؟ ليه؟ ايه اللي خلق؟ لان الريبة من داخله، فساعة ما يرى اي خارج عن نفسه يظنه ايه؟ يظنه جعله. يحسبون كل صيحة سيسمعوا، يسمعوا اي حاجة يقول لك ده جايين لنا، ده حيقتلونا، ده حيضربونا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هذا الثاني، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، ترقبا وانتظارا للراهب اللي جاي ده، لمن حارب الله ورسوله. كلمة من قبل فيها إيحاء بأن إن كنتم بتحاربوا لكم حاجة يعني تأذوا بها، نبدأ الكلام ده كان إيه؟ ده كان زمان. ساعه ما تشوف واحد كده مره ولا مره عمل كذا وكذا تقوم تقول له لا طمن نفسك ما عادش الكلام ده حي، وده الكلام ده كان ايه؟ كان زمان. ولذلك القران حينما يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال اليهود يقول له ده كانوا بيقتلوا الانبياء، بالله لو قال يقتلون النبيين بغير حق وهو نبي ما كانش يجي في خاطره كده انهم يمكن يقتلوه؟ يمكن يجي في خاطره انهم مدام عندهم جرأة وبيقتلوا مين؟ بيقتلوا الانبياء. يوم ربنا يطمنه يقول له لا، يطمنه ويكبتهم ويقف عندهم الامل، يقول له تقتلوا فلما تقتلون انبياء الله من قبل؟ الله اكن بقى دلوقتي ما عادش ممكن. فلما يقول من قبل يبقى طمأن رسول الله ان ذلك لن يكون، وعمل ايه؟ وكبت الفكرة دي عندهم ان فكروا ايه؟ ان فكروا فيها. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وبعد ذلك يأتي القرآن بشيء في نيتهم ان يفعلوه، لسه ما فعلوش ولكن في نيتهم انهم يفعلوه، ومع ذلك القرآن يقول ان في نيتهم انهم يعملوا كذا، ومن غبائهم برضو يعملوه. لو كان عندهم شوية ذكاء كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يقولوا هو قال انهم هيحصل منهم كذا، لا بلاشها دي، فوتها دي عشان نبين انه كلامه كده في الهواء. الله، ثم انتوا عرفتوا ان القرآن قال هيحلفوا. الله، كان ما فيش واحد فيهم رشيد عنده عقل وعنده تفكير يقول لهم يا ناس ما دام القرآن قال هيحلفهم ان اردنا الا الحسنى ما تحلفوش. لما ما تحلفوش يبقى ده يشكك مين؟ المسلمين نفسهم، يقول ده القرآن بتاعه قال هيحلفهم وهم ما ايه، ومع ذلك ايه من غبائهم ايضا إيه؟ يحلفون في امر لهم فيه اختيار ان يفعلوه او لا يفعلوه. زي كلمة ايه زمان بتاع البقرة، سيقول السفهاء من الناس، سيقول يبقى لسه ما قالوش، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب بالله القرآن لما نزل وقرآن يتلى ويتلى كده في الصلاة وكل واحد عارفه، وبعدين بقول له انا هوليك وهوريك القبلة اللي انت عايزه، بس اعلم انك اذا وليتك ان القبلة سيقول السفهاء من الناس اللي هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب بالله لما سمعوا ان القرآن قال سيقول، ما يجيش واحد منهم عاقل كده يقول لهم القرآن قال كذا، احنا عايزين ما نقولش ولا كلمة، عشان لما احنا ما نقولش ولا كلمة يقوموا المؤمنين يقولوا الله ده القرآن قال هيقولوا مهمة، ومع ذلك قالوها. ولا يحلفون، ومش زي سيقول قال لك ولا يحلفون، يبقى أكدها بالإيه؟ بالقسم، ده من القسم. ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا باتخاذ مسجد الضرار إلا الخصلة الإيه؟ الكويسة. إيه يا أخوان الخصلة الكويسة؟ قال والله إحنا يا رسول الله ما عملناش الحكاية دي إلا علشان نيسر للمعذورين والمرضى والعاجزين اللي ما يقدروش يمشوا للمشوار بتاع المسجد ده، وفي الليلة المطيرة والليلة الشاتية يبقى في مكان يصلوا إيه؟ ولا يحلفن إن أردنا إلا الإيه؟ إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. طب لا تقم فيه أبدا أمعناه أنه يظل ولا تقيم فيه صلاة؟ لا تقم فيه أبدا دي صيغتها أنه ما تصليش فيه، ولا إخبار أنك لن تقوم فيه أبدا لأنه لن يكون له وجود. لا تقوم فيه لأنه لن يكون له إيه؟ له وجود. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الله، إذن المسألة مش بداية مسجد، المسألة اللي حيدخل المسجد، المسألة اللي حيعمر المسجد، المسألة مش إننا أبني مسجد، لا نشوف مين اللي حيبنوا، هناك حيبنوا مسجد وهنا مسجد، بس اللي هناك ايه؟ منافقين، وهنا ناس يحبون ان ايه؟ ودو كان يحبوا انهم يتقذروا، يبقى خد المقابل. ما دام دول فيه يعني يحبون ان يتطهروا يبقى هناك فيه رجال يحبون ايه؟ ان يتقذروا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية قال ان الله مدحكم بانكم تتطهرون، فماذا تفعلون؟ ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ يحبون ان ايه؟ ومعنى الحب هو ميل الطبع الى شيء تنبسط له النفس وتخف لعمله، ادي معنى الحب. فبقول لهم ايه الحاجه اللي ربنا بيقول عليه يحبون انا ماذا تصنعون؟ فقالوا ماذا؟ قالوا نتابع الغائط بالاحجار. يعني اول عمليه تنظيف إيه؟ يمسك الحجر كده ويجي محل قضاء الحاجه ويمسحه بالحجر، وده ليه؟ لان الماء كانت عزيزه عندهم، فيخفف عمليه الميه شويه، اللي الحجر يشيله يشيله من الوساخه، وبعدين تبقى الميه تاخد الايه؟ اللحوسه اللي ايه؟ تبقى. ونتابع الاحجار بالماء ولا نبيت على جنابه. يعني بالليل لما مثلا يحصل حاجه بينهم وبين اهلهم ما يبيتوش على ايه؟ على جنابه. ولا نصر على ذنب، فان غلبنا الذنب تعجلنا التوبه. لا تكن فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. يبقى في حب ايه؟ متبادل. لان الحب لما يبقى من طرف واحد يبقى ده اسمه الشقاء. ولذلك انت الحبيب هو بيقول له انا بحبك ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوبه. تبقى بلوته ثقيله قوي. وشقاء المحبين كلهم، يبقى الحب من جانب ايه؟ من ما يفيح حب وفي عداوه. الحب لما يكون من الجانبين ياخذ قمه الاسعاد، والعداوه لما تكون من جانبين تاخذ قمه الايعاب والابعاد. يعني اذا كانت العداوه بين من واحد لواحد والواحد الثاني مش معادي، تبقى العداوه تنتهي. يقول لك لما انا عملت فيه كذا وما عملش، يعني يخزع على عرضه بقى، يسقط يتليق على نفسه. لكن لما تكون العداوه متبادله، ده يعمل وده يعمل، تبقى دي تتقد بقى اتقاد فظيع. كذلك الحب لما يبقى ايه؟ متبادل. يبقى انا كل ما تشوف الرد على الحب بحب هتحب ايه؟ تحب ايه؟ اكتر. ولما تحب اكتر تبقى كأنك حييت الحب بايه؟ وكذا يفضل الحب ايه؟ ينمو. ولا يكون كذلك الا اذا كان حب القلوب فيما لا يتغير، اللي هو الحب في الله. انما تحب عشان دنيا هو يديك الاول وهي مش عارف وبعدين شوف ابن الكلمه طمع ده مستكرضني ده بيعمل ايه. فاذا رايت حبا بين اثنين يتناقص بمرور الزمن فاعلم انه حب لغير الله، وان رايت الحب ينمو كل يوم فاعلم انه حب في الله. وقلنا زمان واحنا بنتكلم عن فرعون وموسى عداوه بينهم وبين بعض بقى، قول فالتقطه ايه؟ قالوا فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا. بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو، ده لو كانت جت في بالهم دي كانوا قتلوه، انما هم التقطوه ليكون قرص عين. فشوف ازاي كيف يدخل الله على تغفيل الكافرين به، يقول له انت اللي تربيه وانت اللي مش عارف تعمل فيه ايه. ولذلك يقول له اولم نربك فينا والدا، قال له ايوه يا فرعون انت اللي ربيتني والدا، انما ربيتني عشان اعمل فيك ايه؟ انا حجامل تربيتك انت ولا جامل تربيه من رباني ورباك؟ لا يقول تربيتك دي ولا لها لازم عندي خالص كده. تبقى العداوه من جانب من هنا؟ من جانب موسى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا. طب العداوه من جانب من الان؟ من جانب موسى. طب يمكن العداوه لما تكون من جانب موسى ومش من جانب فرعون يعني تبقى هينه؟ يوم يقول لا، قال لك يلتقطه عدو ليه

يبقى إذن إيه؟ أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على إيه؟ شفا. وشفا إيه؟ جرف. يبقى تصويره إيه؟ أن الماء إذا نحر من تحت في مستوى الماء نحره ويضرب الماء إيه؟ خلاص؟ يوم يعمل إيه؟ شفا. من فوق لها سطح كده ومن تحت ملهاش قاعدة. يبقى دي اسمها شفا إيه؟ جرف. وهناك القرآن لما تكلم إيه؟ واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين إيه؟ فأصبحتم بنعمته إيه؟ وخلق. وكنتم على شفا حفرة. يا ريت الحفرة هتقع في مية. إنما الحفرة هتقع في إيه؟ في النار. شوف بقت إيه شكلها بقى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف جرف. وبرضو الجرف كل شيء يقبل الانهيار. إما كانوا فحطوا الآبار علشان ياخدوا منها ربنا ينزل الأمطار وبعدين يتجري في الوديان يتشربها الارض وبعد ذلك تعمل ايه؟ يسلكها ينابيع في الارض. لما يسلكها ينابيع في الارض يقولوا افحطوا ايه؟ ايه حفره. تقوم الينابيع اللي سالكه في الارض دي من تحت تتجمع في مين؟ في الحفره. مره يفحروا الحفره وياخدوا منها الميه. انما بئر غير مطوي يعني مش معمول له جنزير كده من المباني بحيث ان لكن البير اللي مش مطوي اللي ملوش مباني اي واحد يجي ايه ولذلك ده يرتطم كتير ويقى وينسد. يقوموا يعملوا ايه؟ يطهروه ويقول لك يلا نعمل ايه؟ حجارة حول. الحجارة دي عشان تمنع ايه؟ عشان تمنع جروف هارم. على شفا جروف هارم فانهار. هو انت فاهم ان ده حته وتقعد عليها تقول لا اوعى يا مسجد الضرار مش هينفعك ده هينزل بك في النار. فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ما دام هم ظالمين بالنفاق اكان الله يهديهم الى عمل خير؟ اذا هو ربنا لما ما يهديش حد هو بيتجنى عليه ولا لم يهده لانه ايه؟ ظالم. ولذلك تجد والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الكافرين. الله ازاي ربنا ما يهديهمش؟ اما لك لان احنا سبق ان قلنا ان الهدايه قسمان. القسم الاول هدايه الدلاله. هدايه مين؟ الدلالة يدلك على الطريق وبعدين انت تسلكه ولا ما تسلكوش انت ايه. طب اذا كانت الدلالة على الطريق الم يدل الله الناس جميعا على طريق الخير؟ يبقى اذا لله هداية شملت الجميع وهي هداية مين؟ الدلالة. والمنفية هداية المعونة لان الله هو المعين. والى لقاء اخر ان شاء الله.